إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، منزلة الأدب من أعظم المنازل والمقامات وأعظمها شأنا وأكبرها قدرا، إذ هي تجمع مكارم هي جامعة لخصال الخير من كل قول وفعل حسن. وأعظم الأدب وأجله الأدب مع ربنا جل وعلا، وكل أدب دونه بأمر يسير. وإذا خال عبد من التأدب مع الله لم يكن له أدب صحيح نافع في أي مجال من المجالات. فالأدب مع الله أصل كل خير وأساسه، ولهذا الأدب مظاهر عديدة. فمن تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأى لهذا الأدب منزلة في الإسلام. فأعظم مظاهر الأدب مع الله تجد التوحيد له جل وعلا بأن تفرده بجميع أنواع العبادة، وتعتقد حقا أن الله وحده المعبود بحق، وأن كل ما سواه فبالباطل عبد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن لا تجعل معه شريكا في عبادته، لأنه لا شريك له في خلقه فلا شريك له في عبادته. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ومن مظاهر توحيده إيمانك الحق بكل اسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، تثبت ذلك حقا على ما يليق بجلال الله من غير تكفير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن مظاهر أدبك مع الله محبتك لله جل وعلا، المحبة الصادقة بأعماق قلبك. وذلك أن تصور أن الله جل وعلا أنعم عليك بنعم عظيمة، أوجدك من العدم ورباك بالنعم وأحسن خلقك فجعلك في أحسن تقويم، وأمدك بالسمع والبصر والبؤاد، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فكلما دبرت نعمه عليك وإفضاله وإحسانه ازددت حبا له جل وعلا. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم يحبون الله محبة من كما أعماق قلوبهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن لازم هذه المحبة أن تحب أنبياءه ورسله، فتحب محمدا تحب جميع الرسل، وتحب محمدا صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لحب الله له. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحب أولياء الله وعلى طاعته، تحب أوامر الله وتمتثلها، وتكره نواهي الله وتجتنبها، كل ذلك من محبتك لربك جل وعلا. ومن مظاهر أدبك مع الله أن تخلص لله عبادات كلها، فمن صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة تؤديها خالصة لله تبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، لعلمك أن غير الله لا يسأل شيء من ذلك. فتصلي لله، صدق لله، تعمل صالحا لله، ترجو بكل عمل ثواب الله، فتخلص العمل لله، لأن الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. ومن مظاهر أدبك مع الله أن تعظم شعائر الله وحرمات الله، قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظم الأزمنة والأمكنة والأشخاص الذين أمرت بتعظيمهم، تعظم الأشهر الحرم، تعظم رمضان، تعظم يوم الجمعة، تعظم أماكن العبادة، تعظم الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى تعظيما لله لتعظيم الله لها، فتعظم ما عظم الله. ولهذا تعظم شرع الله ودينه، وتعظم أولياء الله، تعظم الكبير بالتقدير والإحسان إليه، كل ذلك من تعظيم حرمات الله. ومن مظاهر أدبك مع الله أن تستسلم للنصوص الكتاب والسنة وتنقاد لها دون أي اعتراض على ذلك أو تواقشكم في ذلك، بل تعلم أن ما قضى به محمد صلى الله عليه وسلم حق وعدل ورحمة وإحسان، فلا اعتراض ولكن قبول تسليم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن مظاهر أدبك مع الله ألا تقول في شرع الله إلا بما تعلم، فلا تفتي برأي أو ظن أو تخرص، قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكل من أفتى بغير علم فقد كذب على الله ولم يتأدب مع الله. فأدب المسلم ربه ألا يفتي في دينه إلا بما هو عالم به وبدليله ليكون ذلك على بصيرة من أمره. ومن مظاهر أدبك مع الله أن تشكر الله جل وعلا على عموم نعمه التي أنعم بها عليك ظاهرا وما باطنا، تشكره على عظيم نعمه وامتنانه وتثني عليه، تشكره بقلبك فتعتقد أن هذه النعم فضلا من الله عليك لا بحولك ولا بقوتك، تشكره بلسانك فتثني عليه وتعظمه وتحمده على كل نعمة. إن الله يرضى العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، تشكره بجوارحك وتؤدي ما أوجب الله عليه شكرا لله على نعمته. قال جل وعلا عن نبيه سليمان لما أنعم عن النعم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومحمد صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى أترك قدماه فقيل له فقال ألا أكون عبدا شكورا ألا أكون عبدا شكورا. ومن مظاهر أدبك مع الله ومراقبتك لأمر الله وعلمك لحق أن الله مراقب أعمالك وأقوالك لا يخفى عليك من حالك في حضورك وغيبتك رآك الناس أغلبوا عنك. وما يعزب عن ربك مثقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فتراقب الله وتنطلع الله عليك في كل أحوالك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ومن مظاهر أدبك مع الله حياؤك من الله وخجلك من الله. حياؤك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. تستحي من ربك لعلمك بالطير عليك وعظيم آلائه وستره عليك فتستحي منه فتتوب إليه وتنوب إليه. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل الرجل يكون مع الرجل يسر الله عوراتنا ما نذر وما نأتي قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله الرجل يكون خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ومن مظاهر بك مع الله توبتك إليه وإنابتك إليه عندما تزل القدم وتقع بالمخالفات تنوب إلى ربك وتتوب وتعتذر وتستعتب وتنوب إليه جل وعلا. فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال عن أولياء المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن مظاهر أدبك مع الله خوفك من الله وإشفاقك من الله. قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن مظاهر أدبك مع الله الرغبة إلى ما عند الله والرهبة من الخشوع له. قال جل وعلا في وصف بعض أنبيائه إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن مظاهر أدبك مع الله جل وعلا إخلاصك الدعاء لله بأن تدعو الله جل وعلا مخلصا موقنا بالإجابة مدرك أن الله سميع عليم قادر أن يجيب دعوتك. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأخبرنا أنه قريب يجيب دعوة الداعي. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتدعو الله وترجوه في صفي أدب واحترام وذل وخضوع لله من غير رفع صوت وإنما بينك وبين الله ساعة سمع النبي أصحابه يكبرون ويهللون قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي قريب مجيب أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أيها المسلم ومن مظاهر ما أعبد بك مع الله تسليمك للقضاء والقدر وإيمانك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تؤمن بقدر الله الذي قدره خيره وشره، تعلم أن الله عالم الأشياء قبل أن يكتب الأشياء قبل أن يعلم الأشياء، ثم كتب ذلك العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة وشاءه وقدره، فتؤمن بهذا كل حق الإيمان. ومن مظاهر أدبك مع الله حسن ظنك بربك فتعتقد أن قضاء الله وقدره مبني على كمال حكمة الرب وكمال عدل الرب وكمال رحمته وكمال علمه ورحمته وعدله، ترضى بذلك لا سوء الظن به، يفطر من يشاء ويرضع من يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، كل ذلك على كمال حكمة والعدل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ليس بسبه ولا باطل ولكنه حق وعدل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أحسن الظن بربك فيما قضى وقدر واعلم أنه حكيم عليم، لا اعتراض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن مظاهر أدبك مع الله اتيانك الصلاة على أحسن هيئة في طهورها ولباسك وحسن ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن مظاهر أدبك مع الله خشوعك في صلاتك وسكونك فيها وإتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها على أحسن حال مع الإخلاص لله في ذلك. ومن أظهر أدبك مع الله إمساك واللسان على أقوال البذية والأقوال الساقطة تبتعد عنها طاعة لله، فإنك مسؤول عن كل ألفاظك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحذر يا أخي المسلم مذلات اللسان فإنها خطيرة جدا للأثر، إن العبد ليتكن بكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطة إلى يوم يلقاه. فتأدب مع الله بالأقوال والأفعال، هذا الواجب علينا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن من سوء الأدب مع الله ما يجري على أثر بعض الناس من سخرية بهذه الشريعة واستهزاء بها وبأحكامها وبالمتمسكين بها وإساءة الظن بذلك، وتلك من أخلاق المنافقين التي تفوت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم من الخبث. قال جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقد دمر حديث من الناس فقال يحذر المنافقون أن تنزل سورة تنبئ ما في صدورهم. قال جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل سورة ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ولئن ليقولن إن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم فالسخرية بهذا الدين والاستنقاص منه والتشكيك في عموم الشريعة وشمولها وكمالها أو اعتقاد أنها غير صالحة وغير مواكبة للعصر وضرورياته كل هذا من الاستهزاء بالدين والسخرية به والنظر إلى نظر الدون كل هؤلاء ضرب من النفاق نسأل الله السلامة والعافية. ومن سوء الأدب مع الله السخرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أولئك التعليم الإسلامية والحط من قدرها أو التشكيك في حلقات حفظ القرآن أو المناهج الإسلامية الطيبة والدعوة إلى ما يبعد الناس عن تعاليم دينهم وشريعتهم. ومن سوء الأدب مع الله أن تستمر في طغيانك وتلج في هواك وضلالاتك من غير خوف من الله ولا من غير خوف من الله. قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودي لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلك أوقعهم في الطغيان والمعاصي فلو كمل علمهم باطلاع الله عليهم وأن الله لا يخفى عليهم أمام أعمالهم وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اليوم نختم على قلوب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد أرجلهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. ومن سوء الأدب ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في الحديث إن الله ليبلغ الظالم حتى إذا أخذ المفيد ثم ترى قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلنا جميع التعدو مع الله ومع نبيه ومع دينه وتلقي ذلك بالسمع والطاعة والقبول. أسأل الله يثبتنا ويعلينا دينه وأن يتوفانا وإياكم مسلمين إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله ابن عبد العزيز كل خير سجدوا في أقواله وأعماله ومن الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك والنائب الثاني وجعل جميعا على البر والتقوى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللي سبقونا بالإيمان